يعني نفتح مع بعض سفر النشيد أصحاح 6. هنكمل دراسة في السفر الرائع اللي كل مرة بنيجي ونتعلم منه نتعلم كيف يعامل الله أحباءه ويعلمنا ازاي كمان نحب الله ونتعامل معاه. خلصنا اصحاح 5 في المرة اللي فاتت بوصف الكنيسة العروس الى حبيبها اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت لما وصفته قالت انا مش لاقي حاجة كله حلو على بعضه غير كلمة واحدة أقولها حلق وحلاوة وكل مشتهيات هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. قعدت توصف فيه من عدد 10 الجزء اللي خدناه المرة اللي فاتت بكل المواصفات الحلوة الرائعة اللي فيه وجات في الآخر قالت لهم هذا حبيبي وهذا خليلي. أنا قلت هي مش مكسوفة أن تعلن علاقتها ومحبتها لهذا الإله المبارك. الحقيقة انه شهادة المؤمنين الحقيقية اللي مليانة قلب محب للرب الشهادة اللي مليانة حماس حقيقية الشهادة اللي ما فيهاش رخاوة بتدفع الاخرين ان هم يدوروا على ربنا. يعني كتير قوي ناس ما بيجيش لله نتيجة ان الشهادة بتاعتنا ما فيهاش حرارة شهادة باردة عن الله. لكن شهادة الكنيسة في الأصحاح 5 خلت الناس تبدأ تدور على هذا الحبيب. شهادتك لما تكون انت مليان بالحب لله شهادتك لما تكون متحمس لما تكون حار في الروح بتفرق عن شهادتك وانت بتقدمها بكل برودة بكل روتين. خلتهم في عدد واحد يقولوا ايه؟ قالت لهم في عدد واحد الكلام ده اين ذهب حبيبك ايتها الجميلة بين النساء. حاجة نفهمها انه شهادتنا عن يسوع بتخلينا نزداد جمال. يعني لما انت تقعد تتكلم عن يسوع مجرد كلامك عن الرب يخليك ايه؟ تزداد جمال. فهم شافوها ايه؟ اول حاجة قلناها نتيجة الحماس اللي عند العروس خلت الناس التانية تعمل ايه؟ تدور عليه. فبدأوا يسألوا. يعني هي الاول كانت بايه؟ بتسأل. لكن المرة دي هم اللي ايه؟ بيدوروا عليه. اين ذهب حبيبك؟ يعني شافوا صورته الرائعة في حماسها وحبها ليه. فبدأوا يسألوا عليه. تاني حاجة في الاية ديت انهم شافوها ايه؟ جميلة. هي ليست سيئة. لكن شافوا فيها الجمال دوت. أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء؟ أين توجه حبيبك فنطلبه إيه؟ نطلبه معك. يبقى بفضل شهادتها بدأت ناس كمان تبحث عن يسوع. فضل شهادتك المليانة حب ليه بتخلي الناس تدور عليه. لكن الحاجة الرائعة اللي قلناها التاني الناس تردت الجمال اللي كانت فقدته نتيجة تركها للرب. استردت إيه؟ استردت الكمال. في عدد 2 نكتشف انه العلاقة بينها وبينه ما تقطعتش. انه غلطت انه بعدت انه تحول عنها وعبر انه جه في وقته قالت كده فتحته لحبيبي لكن حبيبي تحول. لكن هنا في عدد 2 نكتشف انها عارفة فين مكانه. ما قالتش انا ما اعرفش. وده الرائع في العلاقة مع الله. بمجرد ما ابدأ علاقتي ترجع بيه تبدأ الحواس بتاعتي تفهم هو عاوز ايه تفهم هو فين. خلاص. فقالت لم تقل اني انا معرفوش معرفش هو فين. حبيبي نزل الى جنته. انا عارفة هو فين مكانه فين. راح الى جنته الى خمائل الطيب. أنا عارفة يسوع فين. يسوع بالروح القدس في المؤمنين. ويسوع المسيح صعد للسماء وأرسلنا إيه؟ المعز. انا كمؤمن عارف يسوع فين. كتير على فكرة ناس والمفترض انهم مسيحيين لكن لما تكلمهم عن يسوع مش عارفين هو فين. او ممكن يتكلموا كلام بالعقل لكن بالقلب مش عارفين هو فين. لكن المؤمنين الحقيقيين عارفين يسوع فين. ده مهم قوي تفهموا ان الله قد اعلمنا، يدينا بروح القدس كده حتى لو احنا بعدنا شوية لكن يبدأ يعرفنا هو فين. حبيبي نزل الى جنته الى خماء الطيب لكي يرعى في الجنات ويجمع السوسن. هو بيعمل ايه دلوقتي؟ الخمائل هي اجزاء من الجنة، يعني جزء من الجنة يسمى خميلة، كويس؟ هي قالت يسوع بيرعى الكنيسة، بيرعى مؤمنين في كل مكان، جنته يعني الحاجة اللي بيحبها، العروس اللي هو ابتغاها واشتهاها لنفسه، بيعمل فيها ايه؟ بيرعاها. يقول الكتاب كراع يرعى قطيعه، بزراعه يجمع الحملان ويحملها ويقود المرضعات. رب بيقول، الكنيسة بتقول أنا عارفة يسوع بيعمل ايه دلوقتي. هو بيعمل ايه؟ نزل الى جنته الى خمائل الطيب الى المؤمنين في كل مكان عشان يعمل فيهم ايه؟ يرعاهم. يسوع يعمل فينا ايه؟ بيرعانا بكل وحاشة فينا، بكل عيوب فينا، بكل نقائص فينا. لكن في الاخر هو بينزل، خلي بالكم، نزل الى جنته، تنازل. يقول الكتاب اخلى نفسه، يبقى لما بيجي يرعاني بيعمل ايه؟ بيتنازل. نزل الى جنته الى خمائل الطيب اللي يرعى في الجنات ويجمع ايه؟ ويجمع السوسن. تعالى ثلاثة بقى، تظهر الثقة الكاملة رغم اللي حصل او فترة الانقطاع اللي حصلت بينها وبين حبيبها. لكن كم حد من المؤمنين حتى لو تعب شوية، لو بعد شوية، لو في علاقة فترت شوية، يقول عدد ثلاثة، انا واثق من الرب، انا عالم بمن امن، منتهى الثقة، انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. انا مصدق، وانت تقولي انا مصدقة انه مهما حصل لكن في الاخر هو حبيبي، انا لي وهو ليا. هنا بتعلن، وكم حد من المؤمنين في بداية عام جديد يعلن ثقته، انت حبيبي، انا لحبيبي وحبيبي لي. مهم قوي واحنا في حالة التعب الروحي او التعب النفسي او المشاكل او الظروف، نقف قدام ابليس ونعلن محبة الرب لينا ومحبتنا للرب. ده جزء مهم جدا في الحرب الروحية، انك تقف كده ورغم الضغوط اللي حواليك لكن تقول انا واثق انك بتحبني وانا بحبك، رغم ابليس بيشككني احيانا في محبتي للرب، او يشكك ناس في محبة الرب ليها احيانا كده واحيانا كده. لكن الكنيسة بتعلن، المؤمنين بيعلنوا في عدد ثلاثة، احنا رغم كل الحروب وكل اللي بيحصل حواليا لكن انا مصدق ان انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي. انا مصدق انه راعي، مش هيسيبني، يعني انا بتاعه، انا ملكه، انا جزء من دائرة محبته، واثق ان لي وواثق ان هو بيعمل ايه؟ بيرعاني. انا لحبيبي وحبيبي لي. صفته ايه؟ بيشتغل ايه معاك؟ بيعمل ايه معاك؟ اهم صفة بيعملها معاك ايه؟ انه يرعاك، رغم انك احيانا تكون ضال، لو احيانا تكون جاهل. والضال يعني الشخص الذي كان يسير في طريق ثم ضل عن الطريق، يعني كان عارف الطريق كويس وكان عارف كلام الرب كويس لكن ضل على ايه؟ على الرب. والجاهل اللي ما يعرفش اصلا طريق الرب. لكن يتحدث كاتب الرسالة العبرانيين بهذه العبارة الجميلة، انه يترفق بايه؟ بالجهال والضالين. العبارة دي في يعني لما تتأمل في هذا الاله العظيم المبارك يترفق بالجهال وإيه والضالين. كم حد يقول أشكرك يا رب أنك راعي، ترعى الجاهل الذي لا يعرف وتقوده، وترعى أيضا الذي ضل عن طريقك. كم حد يشكر رب من أجل عدد ثلاثة، أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. عدد أربعة، يتحنن ويعود مرة أخرى إلى العروس. وهنا نشوف انه هي مش ايمانها بقى كان على الفاضي، مش توقعاتها كانت في الهوى، مش بتقول أنا لحبيبي وحبيبي إيه ويمكن يجي ويمكن ما يجيش. أتريها فهم طبيعة قلبه وطبيعة محبته. هي قالت الكلام ده قبل ما يرجع لها. خلي بالكم إحنا قلنا في أصحاح قبل كده 5 إن حصل نوع من أنواع الانفصال أو البعد. وهي كلمت الكلام ده قبل ما يرجع لها، بتقول ده حبيبي وأنا عارفة هو فين، وهو ما كدبش خبر بقى. فعدد 4 يلف ويرجع تاني للكنيسة وللعروس، يقول لها أنا كمان هبدلك نفس المحبة رغم عيوبك وضعفاتك ونقصاتك. مرة واحدة يظهر في المشهد بعد ما كان تحول وعبر، يقول إيه؟ أنت جميلة يا حبيبتي. فاهمين المشهد ماشي إزاي؟ قد إيه رائع الرب في رسمه للعلاقة بالمؤمنين والكنيسة. في الأول نشوف حالة من الانفصال، ترجع الكنيسة تعرف قيمته، تعرف حبته، تعرف أنه الراعي بين السوسن. على طول في عدد 4 إيمانها ده، توقعها ده، يجي بمردود بقى إيجابي. أنت جميلة يا حبيبتي. وهنا عايز أقول حاجة، أنه بيرجع لها الثقة في نفسها. بيقول لها اوعي تفكري أن حتى لما سبتك وانت كنت فعلا فيك عيوب وفيك نقائص، لكن خلاص أنا بحاول أفهمك أنك أنت في دم المسيح بلا خطية وبلا عيب قدامه في المحبة. قوله رب أشكرك ان رغم عيوبي ونقائصي، لكن بتبص علي من خلال يسوع المسيح وتراني بلا عيب في المحبة. قوله رب اشكرك انك تراني كامل. يمكن الناس شايفيني ناقص، يمكن الناس شايفيني وحش، يمكن الناس شايفيني اقل من غيري، لكن انت شايفني على هذا المستوى. انت جميلة يا حبيبتي. وكأنه بيرجع لها ايه مرة تانية ثقتها في نفسها. انت جميلة كترسة حسنة. ترسة دي كانت مدينة، كانت في وقت من الأوقات عاصمة ليها للبلد لأورشليم، لكن لمملكة إسرائيل. لكن نشوف هنا أنه بيتكلم على مدينة جميلة. المدينة دي كانت مدينة إيه؟ جميلة كترسة، كويس؟ حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية. الله يراك كمدينة جميلة. يعني إيه مدينة جميلة؟ مكتملة. لما تكون مدينة يعني إيه؟ يعني فيها كل حاجة، خلاص؟ يعني ما فيهاش حاجة ناقصة. يعني عايز حاجة يشتريها بيلاقي، عايز دكتور يلاقي، عاوز باللغة الدرجة كده انت مفكيش حاجة ناقصة. انت جميلة كترسة حسنة وكأورشليم. ليه أورشليم؟ مدينة الملك، مدينة الملك العظيم داود، مدينة السلام، وأيضا مدينة حضور الله، حلول الله في الهيكل. قول يا رب أشكرك أنك تراني كمدينة أورشليم، مدينة للسلام. انت مش شايفني في النزاع اللي انا فيه، مش شايفني في القلق اللي انا فيه، مش شايفني في الوحاشة اللي انا فيها، لكن شايفني كترسة حسنة وكأورشليم، وشايفني بيك وبعملك وبقوتك مرهبة كايه؟ كجيش بالوي. كم حد يقول اشكرك من اجل رؤية الرب ليك رغم كل الضعف اللي انت فيه، رغم كل العيوب اللي انت فيها، لكن قول يا رب انا بغمض عيني وبشكرك من اجل كل نظره انت بتبصلي مش زي الناس ما بتبصلي، لكن بتبصلي من منظار محبه، من منظور اخر غير منظور الناس. في عدد 5 اتكلم الكتاب، في عدد 5 يقول لها حولي عني عينيك لانهما قد غلبتاني. شعرك قطيع المعز الرابط في جلعاد، وأسنانك قطيع النعاج صادرة. خلينا نقول أنه من عدد 5 لحد عدد 7 الرب يكرر صفات الكنيسة، شرحناها قبل كده لو احنا فاكرين، ويتكلم بالتكرار ده مش عشان هو ما عندوش كلام، لكن عايز يقول لها أنت في عيني كما كنت لم تتغير. انت لسه زي ما انت، كقطيع نعاك صادرة من الغسل، اللواتي كل واحد متأم، واحنا شرحناها بالتفصيل قبل كده. لكن عايز يقولك رغم كل اللي انت عديت فيه انا شايفك زي ما نقصتش حاجة. كان حد يعظم الرب على هذا التكرار المبارك. عايز يقول لها بعد كل اللي حصل منك وحصل منك أنا شايفك بنفس الكيفية اللي أنت كنت فيها من الأول. كم حد يقول يا رب أشكرك أنك تراني بنفس المشهد وبنفس الإيه وبنفس الطريقة وبنفس الحلاوة اللي انت قابلتني بيها في الأول. ما تغيرش حاجة. أنا ممكن أظن إن أنا أتغير فيه حاجات كتيرة وأنا وحش وأنا مليان عيوب، لكن هو يقول لي ده أنا شايفك بنفس الصورة اللي كانت موجودة قبل كده. قول يا رب أشكرك. والكلمة قبل التكرار، حولي عني عيناك فأنهما قد غلبتان. دي العين المحبة بقى. العين اللي بتقدر تغلب الله بإيه؟ بمحبته. يقول يعقوب كده الآية الشهيرة إنك إيه؟ جاهدت مع الله والناس وعملت إيه؟ غلبت. قلنا يعقوب غلب بإيه؟ بكى وإيه؟ واسترحمه. عشان كده في ناس كتيرة فاكرين الله قلبه غليظ وصعب، لا خالص. الله يهزم بهذه المرأة الكنعانية حينما يتأنى عليها ليختبر إيمانها ويمدح إيمانها أكثر من كل حد. كلمنا عن قائد المئة في مرة، كيف أن الله مدح إيمان هذا الرجل، الرجل الغريب الجنس، لكن زي الله شاف يسوع المسيح شافه بهذه الروعة بهذا الإيمان المبارك الممدوح. كم حد يقول أشكرك أنك تهزم من امرأة غريبة الجنس وتهزم من دموع امرأة خاطئة تأتي وتسجد عند قدمي. كم حد يقول أشكرك يا رب أنك بهذا القلب الرقيق تهزم وتغلب من يعقوب أو من امرأة خاطئة أو من رحاب الزانية أو من هذا الرجل زكى العشار، لكن أنت على طول يا رب كده بتدينا نماذج أنك قلبك حنين، قلبك رقيق، مش زي الناس ما متخيلة أنه محتاج يكسر عظمك علشان يقبلك. أبدا لا، حولي عني عيني كده مجرد النظر إلى الله كده بقلب ممتلئ بالتوبة الحقيقية، قول له رب النهاردة أنا بتوب وعايز أعيش معاك. يقول الكتاب إن اليوم حصل خلاصا لهذا البيت. كم حد يقول أشكرك، مش محتاج سنين تحطم فيا وصوم وصلي وأعمل عشان خاطر تقبلني، أنت بتقبلني لأنك أنت عايز تقبلني، تحب تقبلني. كم حد يقول أشكرك يا رب من أجل عملك وبركتك. بعد كده بيتكلم الرب على في عدد 8 هن 60 ملكة و80 سرية وعذارى بلا أحداث. هو يتحدث عن ملكات عظام عددهم كام؟ 60. أرقام ليها رموز مش بنتكلم عنها، لكن بنتكلم على الفكرة نفسها، إنه في عدد ملكات ضخم جدا 60، وكمان في 80 واحدة عذراء كانوا يجيبوهم زمان في الحفلات الكبيرة يعملوا زي يخدموا بس يكونوا حسان المنظر، يعني جمال، فتيات عذارة جميلات موجودين في الحفلات الكبيرة للملوك مع مين؟ مع الملكات دول. فتخيلوا بقى في 60 ملكة بيشبههم بيها عظام وجمال أيضا، وفي عذارة بتخدم شباب عذارة أو شابات جميلات. يقول الكتاب وعذارة إيه؟ بالعد. في 80 سرية وعذارة بالعد، يعني عايز يقول في كل الأعمار والجمال متجسد في شابات أو ملكات، لكن هل دول بالنسبة لك أنت هم الجميلات؟ يقول لا، ده للرب بقى. هل الجمال الناس اللي انت بتشوفه او العالم بيشوفه هو الجمال يا رب؟ يقولك لا، واحدة هي حمامتي، انا شايف بس الكنيسة هي اللي حلوة. في مؤسسات وفي ناس بتعمل انها حلوة قوي وعذارة للرب وبيخدموا الرب، وفي ناس عاملين نفسهم رؤساء وملوك عظام، صح كده؟ لكن انا مش شايف منهم غير مين؟ غير المؤمنين الحقيقي. مش شايف غير الكنيسة اللي اتحدت على اسمي بس، مش شايف المؤسسات الضخمة، مش شايف المنظمات الدينية العظيمة، مش شايف المباني الرائعة اللي موجودة. كتير قوي شكلها حلو من برة. 60 ملكة 80 سورية وعذارة بلا عدد. يا ناس كتيرة جدا شكلها بيخدم الرب شكلها حلو، لكن انا ما ببصش غير على اللي عايش بقلب، غير الكنيسة الحقيقية اللي سألت ان تخضع لمين؟ ليسوع المسيح. لكن واحدة هي حمامتي. في ناس بيحبوا ياخدوا كرسي الملوك يعيشوا ملوك بس بالمنظر، بس 60 ملكة لكن أنا مش ببص على المنظر، مش على المشهد الخارجي، لكن ببص على القلب. عشان كده أقول يا رب أشكرك أنك تنظر إلى الكنيسة في اتضاحها كأفراد وكمؤمنين، مش تنظر على إيه؟ على المؤسسات الخارجية بس. واحدة هي حمامتي كاملتي، الوحيدة لأمة. يعني إيه الوحيدة لأمها؟ يعني واحدة، مفيش 50 كنيسة، مفيش 50 طائفة، هي كنيسة إيه؟ دعيتم إلى جسد المسيح أفراد، فهي في الآخر كنيسة إيه؟ كنيسة واحدة الوحيدة لأمها، عقيلة والدتها هي، يعني المبجلة عند والدتها، يعني العظيمة عند إيه؟ والدتها. دي الكنيسة، رعية واحدة لراع واحد. ومن يريد أن يضع حواجز ويضع يعني عثرات بين المؤمنين وبعضهم، ده بالنسبة للرب ولا حاجة. الله ليه كنيسة إيه؟ كنيسة واحدة، ما عندوش كنايس، ما عندوش تعدد، ما عندوش حاجة اسمها أنا من هنا وأنا من هناك. رب هي عاملة إيه؟ الوحيدة لأمها، عقيلة والدتها هي. رأتها البنات فإيه؟ فطوبتها. كل البنات، كل المؤمنين في العهد القديم، كل الناس اللي حبت تخش جوه الكنيسة وما عرفتش، كل الناس اللي بتبص على الكنيسة بتقول لها أنت إيه؟ أنت مطوبة. ليه؟ لأنك أنت خدتي اللي إحنا كنا بنشتهي إن إحنا ناخدوه للكتاب. حتى الملائكة اشتهت أن ترى ما أنتم ترونه ولم تجد. كل الناس بتحسدنا على إن إحنا منين؟ أعضاء في جسد المسيح، في كنيسة المسيح. الملكات والسراري فمدحتها. من هي في عدد 10 بقى؟ من هي المشرفة مثل الصباح؟ مين دي اللي منورة بنور المسيح؟ مين دي اللي بتشع ضوء؟ مين دي اللي محدش قدر يعمل ايه؟ يخفض ضوء حتى في وسط عصور الظلمة الروحية، كانت بتظهر بعض النور الروحي كده في العصور المظلمة عشان تقول لسه كنيسة المسيح ايه؟ لسه كنيسة منورة. الله لا يترك نفسه ايه؟ بلا شاهد ولا الاضطهاد ولا الإسمية ولا كل أجناد الشر الروحية في السماوات تقدر تعوق نور الإيه؟ الكنيسة الحقيقية، مش الكنيسة اللي بتدعي إنها كنيسة، لكن الكنيسة اللي عايشة إيه؟ عايشة للرب بأمانة وتقوى قدام. كم حد يقول له أمين يا رب؟ اجعلني أكون منورة زي الكنيسة ديت، اجعلني أبقى جزء من هذا النور، ما تسمحش إن أكون جزء من جماعة مظلمة أبداً. من هي المشرفة مثل الصباح؟ جميلة كالقمر. ليه؟ لأن القمر دائما يعكس نور الإيه؟ نور الشمس بتاعته. تبقى بالليل لكن تعكس نور إلهك. تعدي عليك ظلمة، الكنيسة يعدي عليها وقت من الظلمة كده، اضطهاد بقى، ضيق، كراهية من العالم، لكن في الآخر تعكس ضوء الشمس بتاعها، شمس البر يسوع المسيح الذي يشرق والشفاء فين؟ في أجنحته. مرهبة كجيش بإيه؟ شوفوا من أول ما قال الرب يسوع المسيح له كل المجد بطرس أن أنت صخرة وعليك صخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى. بقيت الكنيسة وفضلت الكنيسة عبر العصور بتعمل إيه؟ محدش قدر يعمل إيه؟ يكسرها، كويس؟ ومحدش هيقدر يكسرها، لكن هيجي ياخد كنيسة زي ما قلنا مجيدة بلا عيب في الاجتهاد. من هي المشرفة إيه؟ كل ده بيقولها يسوع المسيح لمين؟ للمؤمنين الحقيقيين. من هي المشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بإيه؟ بألوية. بتحمل ألوية، لواء المحبة، لواء الروح القدس، لواء الكرازة. المهم إن عندها ألوية إيه؟ ألوية كتيرة بتقدر إيه؟ تميز وتغلب بيها. مرهبة كجيش بإيه؟ بألوية. كل حد فينا في المسيح يصدق إنه بيذهب العدو، يصدق انه بيغلب العدو، يصدق انه لن تقوى عليه ابواب الجحيم. كم حد يقول اشكرك يا رب اني مش بس جميلة وعظيمة وشكلي رائع وكلامي حلو وكراستي رائعة، لكن كمان ده انا مرعب بالنسبة للعدو. مرهبة كجيش بقلبي. لحد كده الوحدة واحدة للنص نفسه، يعني مفيش اختلاف، لأنه عروس اتكلمت شوية والعريس بدأ بقى يتكلم العريس بشكل تاني. في عدد 11 بيقول: نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي. خضر يعني ثمر الوادي. في جنة من الجوز، قول أنا نزلت للجنة ديت، ولأنظر هل أقع الكرم، هل نور الرمان. المعنى أنه يتحدث عن فترة اللي كانوا فيها بعاد شوية. قال أنا ما كنتش بعيد، أنا كنت بعمل إيه؟ أنا رحت إلى الوادي علشان أراقبك، حتى وإحنا مش مع بعض، حتى وإنت حاسس إن هو بعيد عنك، حتى وإنت حاسس إن في فترة انفصال، صدق أنه يقف بعيدا لكنه عينه على إيه؟ عينه برضو عليك. عايز يقول لها حتى وإحنا منفصلين وإحنا مش مع بعض. شوف الرائع، النص الرائع، يقول لها ده أنا كنت مستخبي في الوادي ده، بس بعمل إيه؟ براقبك. كم حد يقول أشكرك، وأنا مش هصدق من العدو إن أنت بعدت عني خالص بعد كده. ليه؟ لأنك بتقول أنت نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي، ولا أنظر هل أقع للكرم. أنا من بعيد بقى بشوف حتى وإحنا بعاد كده، البعد ده واتغير فيك ولا لا، جاب ثمر ولا لا، عمل حاجة ولا لا. ده عمل الرب في حياتنا، ما يبعدش. ممكن يعني احيانا نعتقد انه اختفى منين، من المشهد، لكن في الاخر هو بيعمل ايه؟ هو بيقف ليراقب الثمر اللي في حياتنا، الحاجة الحلوة اللي في حياتنا. كم حد يقول اشكرك. فلم اشعر، وبعدين انا قاعد وراقب. شوف العظمة في النص، يقول وانا قاعد اراقب كده فلم اشعر أني إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. وأنا قاعد أراقب الكنيسة والمؤمنين كده، لما بدأت تتوب وترجع وتصلي وتقدم نفسها للرب بشكل مختلف وتتراجع عن كل طرق الالتواء في حياتك، إيه اللي حصل؟ لقى نفسه كده من غير ما يشعر إيه؟ موجود وسط الإيه؟ وسط الكنيسة والمؤمنين. كلمة قوم شريف بتيجي في الترجمات بمعنى كلمة عميناداب، وهنا بتكلم الرب عن الروعة اللي بيشوفها جوه ايه؟ جوه الكنيسة، انهم قوم فرح. يعني هو بيعمل ايه؟ بيفرح فين؟ في المؤمنين. بينبسط وسط مين؟ في وسط الكنيسة. اسبحك. كم حد يقول اشكرك يا رب انه الفرح، وأيضا تحمل المعنى كلمة شعب ممتلئ بالحرية، مش بس بالفرح لكن ممتلئ بإيه؟ بالحرية. يقول الرب، يقول كده الكنيسة، ولما بعدت شوية لكن كنت براقب الثمر، كنت براقب رجوعك ليا، لما رجعت وبدأت تعيش حياة حقيقية قدامي، لقيت نفسي أوتوماتيك بيعمل الرب بيرجع للكنيسة علشان دول القوم المليين حرية ومليين فرح. كم حد يقول أشكرك يا رب ان دي الكنيسه، وده جو الحريه اللي احنا عايشين فيه، وده الجو اللي انت يا رب بترجع تاني علشان تمجد اسمك فيه. يبقى الكنيسه النهارده بيتكلم عنها الرب، يقول فلم اشعر الا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم ايه؟ شريف. المركبات دي تحمل معاني كتير في حياتك. الحب للرب دي مركبه، الفرح دي مركبه، التوبه الحقيقيه دي مركبه، القلب المنكسر قدام الله دي مركبة. إلا وجعلتني نفسي بين مركبات إيه؟ قوم شريف. يبقى الرب بيتكلم هنا إنه بيراقبك حتى هو بعيد عنك، وأول ما ترجع هو كمان بيعمل إيه؟ بيرجع. بس أهم حاجة إنه بيرجع لشعب مليان بالإيه؟ بالحرية والفرح. كم حد يقول أشكرك من أجل عميناداب، من أجل هذا القوم الممتلئ بالحرية، شعبي الحر الفرحان. عدد 13، عدد 13 بيقول: ارجعي ارجعي يا شلميس. بيقول الكتاب: ارجعي فننظر اليك. برضو مرة تانية، لما بترجع لقلبك للرب بيبقى عنده اصرار وتصميم انك ترجع للحالة الاولى بتاعتك. ارجعي ارجعي معناه ان هو مصر انك تعمل ايه؟ انك ترجع مرة تانية ليه بشكل مختلف. حتى لو حصل فترة من البعد والفتور والضعف، لكن اول ما بتبدأ تتوب وترجع للرب يبدأ يقولك ايه؟ ارجعي ارجعي يا ايه؟ يا شلميس. هو بيحبك. وبعد يقول كلمة جميلة، او فننظر ايه؟ اليك. وكأن شلميس، كأن شلميس ايه اللي حصل؟ الحزن والكآبة والخوف خلى وجهها ايه؟ اتغطى. بقولها لا خلاص، احنا زمن الحزن والبكاء والخوف والقلق ده، انا عايزك تعملي ايه؟ تشيليه من على وجهك علشان ننظر ايه؟ ننظر اليك. رب يبص لكل واحد فينا يقول لك انا عايزك تشيل هذا الكآبة، هذا الحزن، اليأس، الخوف، الامر اللي واخد قلبك ومخلي وجهك غير مرئي ليا. انا عايزك ترفع وجهك، اريني وجهك واسمعيني صوتك، لان صوتك جميل ووجهك ايه؟ لطيف. ولا رب اشكرك انك عايز تبص عليا النهارده، علشان كده انا هشيل كل خطيه من حياتي عشان تشوفني، هشيل كل كآبة من حياتي عشان تشوفني، هشيل كل يأس من حياتي عشان تشوفني، هشيل كل رب هم ابليس حطه على وجهي فلا تراه لكن علشان تشوفني. ارجعي ارجعي ارجعي زي ما كنتي الاول فرحانة، ارجعي زي ما كنتي الاول منطلقة، ارجعي ارجعي يا شلميس، ارجعي ارجعي فننظر. اربع مرات بيقول لك ارجع النهاردة، بس ارجع وانت ايه؟ وانت وشك مبسوط، وانت فرحان بي، وانت مصدق فيه، في الرب. في الكتاب ماذا ترون في شلميس؟ مثل رقص ايه؟ صفين. كلمة صفين يعني بتيجي في ترجمات بمعنى محنايم، محنايم يعني جيشين، يعني مش جيش واحد. كلمة صفين في الترجمة الأصل معناها محنايم، محنايم ده يعني جيشين. والرب بيتكلم على ان انتوا شايفين هي راجعة ازاي؟ شايفينها عاملة ازاي؟ لا، هي راجعة بشكل جديد. اولا راجعة ببركة، هي راجعة الضعفين هنا مش ضعف واحد. لما ترجع للرب ترجع ببركة مضاعفة، ترجع بنعمة جديدة، ترجع بقى أحسن وأكثر جدا مما تطلب أو تفتكر. مش لازم ترجع للرب بعد ما تبعد عنه، مش بترجع أوحش أو لما مثلا الناس بتبعد الرب شوية، لما ترجع للرب فاكرة أنه خلاص بقى أنا مش هرجع زي الأول، لا، ده يقولك أنا عايزك ترجع، وترجع وانت مرفوع الوجه، وترجع وانت متبارك إيه؟ ضعفين. كم حد يقوله أشكرك، لانه باصص على الناس بره وبيقول لهم بصوا على الكنيسه، بصوا على المؤمن اللي راجع ده، شايفينه راجع ازاي؟ راجع جيشين مش جيش واحد. كم اقول له يا رب اشكرك انك تعوض لي عن السنين التي اجلها الجراد، وبدل السنه اللي ضيعتها يعوض عنك بسنتين، وبدل المجهود اللي انت ضيعته يعوضك عنه خير الضعفين. هذا هو اله التعويضات، لما حتى ترجع وانت وحش وانت ترجع مرة ثانية يعوضك عن السنين لك. كم حد يقول اشكرك يا رب من اجل دعوتك الكريمة اللي انا ما استاهلهاش. ارجعي ارجعي يا شلميس، ارجعي ارجعي فننظر اليك. وكأنه لسه عنده قلب وعنده طاقة يعمل ايه؟ يبص على مين؟ على الكنيسة وعلى المؤمنين. هو ما يعني ما بيزهقش منا. كم حد يقول اشكرك على محبتك اللي هي لا استطيعها زي المختبر. قول يا رب اشكرك من اجل هذه المحبة العظيمة. يا رب نحن نباركك من أجل هذا الكلام المبارك العظيم، من أجل تعزية نفوسنا أنك ترانا بعين المحبة، وتقول لكل واحد أنت جميلة حتى بعد ما بعدت وسبتك على الباب تخبط، لكن تراها بلا عيب يا سيدنا، بتقول لها أنت جميلة يا حبيبتي. أشكرك أنك تراني كما أنا بعين المحبة، لم أتغير رغم ضعفي وعيوبي يا سيدنا. يا رب خلي الكلام ده يتسطر على قلوب المؤمنين يا رب، ويكون سبب في تعزية وتشجيع وتوبيخ مؤمنين كتار في اسم يسوع. مش كلام وعظ من حد، لكن كلام الكتاب المقدس العظيم المبارك، إنك تخجلنا من هذه المحبة، انك تتنازل وتأتي الى جنتك يا رب، ان حتى لما بننفصل عنك تبقى مترقبا ما بتتخلش عنا. بكت قلوبنا بهذه الكلمات على بر وعلى دين وعلى خطية. واشتغل انت بالكلام ده بالروح القدس يا رب. مش كأنه من الناس، لأن كلام الناس ما يشجعش أبدا وما عزيش أبدا، لكن لأن الكلام ده كلامك أنت، وأنا مصدق أن كلامك لا يرجع إليك فارغ أبدا. في اسم المسيح يسوع أصلي ولك كل المجد.